عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. عليكم السلام. حبابك أبوي. حضرة قصة لكن الدراويش دي عنده. لا خلاص عديلة. عديلة عليكم. مرحبا بكم. مرحبا بارك لك. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا واهد بنا، تقبلنا وتقبل منا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. في لقائنا السابق تحدثنا عن الكتاب، كتاب الوصية ومؤلفه، وذكرنا يعني في حديثنا حول مؤلف الكتاب ذكرنا يعني جانب العظمة في معرفة الإسلام، هذا الدين، الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام. الناس يتفاوتون في فهمه، وحسب تفاوتهم في الفهم يكون تفاوتهم في العمل بما جاء فيه، والعيش في هذا الدين الحق، دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، تعرفون أنه هو رأس الأمر، قال الإسلام وعموده الصلاة كما جاء في الحديث، وذرة سنامه الجهاد، والإسلام بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا سلم الرأس فليس في الجسد بأس. ففهم الإسلام في حقائقه العليا بالمعنى الكبير الذي يعني تحدثنا عنه في لقائنا السابق، والذي جاء في إحدى مؤلفات هذا الرجل الذي ألف كتاب الوصية، فهم حقيقة يعني الناس حقه يقفوا عنده عشان يعني يستفيدوا أكثر. ففي محاولة مني أنا عشان نقرب أو نلخص ما جاء في هذا الفهم المتقدم الرائع في دين الإسلام، يعني حاولت أكتب كده خلاصة عسى ولعل نقرب بها المعنى. فالشيء اللي كتبته قلت أقرأ لكم، قلت وأقول انظر معي رحمك الله كيف أن فهم المؤلف رضي الله عنه للإسلام بهذا المعنى الرائع يجعل النفس البشرية التي يعني حظيت بهذا الفهم، يجعل النفس البشرية المؤمنة تتشرب معاني العظمة الإلهية، وتتشرب كذلك جلال الهيمنة الربانية من خلال مشاهدتها إرادة الله الغالبة وقدرته القادرة وحكمته الحكيمة، وهي تتجلى بوضوح في مظاهر النواميس العليا والنواميس الدنيا، والتي تنظم هذا الوجود بأمر الله، كما تتجلى أو يتجلى في هذا الفهم المتميز تتجلى معاني السماحة والتواد في الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا يتفق تماما مع ما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران يأمرنا فيه ربنا بتقوى الله حق تقاته، وأن لا نموت إلا ونحن مسلمون، وأن ذلك لا يتم لنا إلا بدوام ذكرنا لنعمة الله علينا بالتآخي والتوحد والائتلاف وعدم التفرق والاختلاف في مستنقع الخلافات الفرعية والتباينات الهامشية. قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا تستمر الآيات إلى قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. فأحيانا الحقيقة الإنسان إذا فهم الإسلام بالمعنى ده تمام يعيش. قل إن صلاتي، معنى الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني كله يدور حول الإسلام. فهو من منطلق هذا الفهم الواسع لمعنى الإسلام في حقائقه العليا كان يعني حتى في اختياره للإهداء، ما هو دائما الكتب تلقاها فيها إهداء، حتى بعد ذاك يجي في ترتيب الكتاب حديث عن المؤلف من حيث يعني تاريخ ميلاده ووفاته ومؤلفاته ومراحل دراسته وكذا، ده حاجة تقليدية يعني. ثم بعد ذلك مقدمة للكتاب، وثم بعد ذلك يخش طوالي في موضوع الكتاب. ففي الإهداء الذي هو موضوع حديثنا اليوم، الأمر فيه علاقة وثيقة بما جاء في فهمه للإسلام، هذا الفهم الواسع. الإهداء يقول في الإهداء، وهذا الإهداء مقتطف من داخل الكتاب، يعني بنجي لما نجي نقرأ الكتاب بنلقى فيه هذا الذي جاء في الإهداء، يعني اقتطف من داخل الكتاب معنى جامع، وزي ما قلت لكم ذو صلة وثيقة بمعاني الإسلام التي تميز بها رضي الله عنه وأرضاه المؤلف، يعني في الفهم عن الفهم الشائع والزائع، واللي الناس يعني يمكن لو سألوهم عن معنى الإسلام الذي هو دينهم والذي هو وصفهم الإنسان لما يقول دينك هو الإسلام، لكن هذا الفهم الواسع يعني قد يغيب على كثير من الناس، وبغيابه هو يغيب عن فوائد كثيرة تترتب يعني على معرفة هذا المعنى. ففي الإهداء قال رضي الله عنه، قال إلى بنيه، دائما هو في وصيته يوجه الخطاب إلى بنيه وأحبابه، قال إلى بنيه وأحبابي: عليكم أبنائي وأحبائي بمراجعة عملكم وإحصاء كلمكم بعرضه على الحق، فإن رجح في ميزانه فاثبتوا عليه، وإن خف في موازينه فاجتنبوه، لأن العمل الصادق والعلم الباقي والسنن الحسن الخالدة هو الصورة الظاهرة للمحبة الكاملة لله ورسوله، وهو الحلية التي تبقى وتزين حين تتطاير كل الحلي، فارتدوا حليتي بإتقان مترسم أعش بينكم أبدا. طبعا تعلمون أن الإنسان لما يوصي معناه هو أشرف على الممات، فيأخذ يكتب أو يوصي شفاهة لمن حضر ليكون عهدا يعمل به بعد وفاته، عشان كده قال فارتدوا حليتي بإتقان مترسم أعش بينكم أبدا. فشوف يعني حس أنت لما تنظر لهذا الاختيار ليكون إهداء للكتاب، وزي ما قلت لكم له علاقة بشنو بفهمه للإسلام، طبعا هو زي حصر يعني المظهر الذي تتجلى فيه يعني إرادة الله الغالبة، وهو الغالب والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني غلبة إرادة الله، إرادته الغالبة وقدرته القادرة وحكمته الحكيمة، تتجلى هذه المعاني في مظهرين اثنين، وهذين المظهرين يضمان في يعني في أحشائهما يعني أشياء كثيرة جدا جدا يمكن كل الحياة تندرج فيها. فسمى المظهرين الأساسيين النواميس، نواميس بمعنى قوانين. يعني لما نقول تقول نواميس يعني معناها قوانين، قوانين عليا، نواميس عليا ونواميس دنيا. وهو طبعا زي ما قبل كده قلت ليكم في فهمه للإسلام ذكر لأن النواميس الدنيا يعني نقراها من كلامه، لأنه حقيقة هو بيعبر بأسلوب يعني لو جيت أنت تحكيه بالمعنى بتنقص منه شيء. عشان كده أخير سمح الغنى في خشم سيده، في خشم سيده قال أنه ما قلت لك يعني شوف يعني أنا الخير غاية الإنسان اللي يفهم الإسلام بالفهم ده يعيش كل لحظة وكل نفس في حياته متعبد في محراب عبادة، سواء كان في السوق، في البص، في المزرعة. كويس والله بدون مؤاخذة، في الحمام جوا انت في تتحمى جبتها، لا يغيب عنك هذا الفهم وهذا التأمل يعني لعظمة الله عز وجل وإرادته الغالب وحكمته الحكيمة وقدرته القادرة. تعيش يعني فعلا نقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب، دي تعيش تماما يعني. فشوف النواميس الدنيا قال تلك، قال وأعني بالنواميس الدنيا تلك القوانين الطبيعية الظاهرة أو المستكنة في مسارب الكون وأغوار الوجود المادي، والتي بموجبها تتحرك المادة لصالح الحياة في انسجام ونظام وتسخير، يخبر عن حكمة راشدة وغاية نبيلة يستكن الوجود الإلهي عندها بجلاله وكماله. وقد شغل العقل الإنساني بالسكناه، يعني معرفة كنه وحقيقة السكناه، يعني معرفة كنه وحقيقة هذه القوانين واستكشافها، وضرب في ذلك بنصيب أحسب إنه قال قليل، مع أنه يعني ما وصله العقل الإنساني من معرفة أسرار المادة ليخضعها لصالح الحياة البشرية كثير، لكن قال هو قليل وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولو عرفته كانت أعرف حاجات تانية كثيرة. قالوا من العقول ما حداه التوفيق، فلاحت له الحكمة الراشدة وبانت له الغاية النبيلة، فعرف هنالك الحق وأدعن له، فعاد من المؤمنين بالخالق الحكيم. ده يعني معناها العلم باختصار، ده العلم مواصفه. يعني الإسلام في فهمه دعوة إلى العلم والربانية، ده العلم، يعني أن تعمل عقلك لمعرفة القوانين والنواميس التي أودعها الله في هذه المادة، سواء كان هذه المادة ماء أو هواء أو تراب أو نار، المهم عناصر المادة المعروفة، عشان تقدر تكتشف هذه القوانين اللي وضعها الله عز وجل لينظم بها هذه الحياة. إذا اكتشفتها وعرفتها تسخر لصالح حياتك وحياة البشر، وتيسير أمرها حركة وسكونا، زراعة كانت، صناعة كانت، تعليما وما إلى ذلك، يعني من مظاهر الحضارة التي وصلت لها الإنسانية. فكثير من الناس يغرقوا في الحتة دي دون أن يذكروا الذي وضع هذا القانون وهذا الناموس المبدع الحكيم الذي أودع المادة أسرارها وعلمها هذا الإنسان ليسخرها لصالح حياته، ينسوه ويحجب بالأسباب عن المسبب. وذلك مع الرائحين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم على آخرته هم غافلون. وهناك من العقول ما حداه التوفيق، فلاحت له الحكمة الراشدة وبانت له الغاية النبيلة، فعرف هنالك الحق وأذعن له، فعاد من المؤمنين بالخالق الحكيم. دل العلماء اللي فعلا استفادوا من علمهم في أنهم يصلوا إلى معرفة ربهم وقدرته التي تسري في الأشياء وتنظمها نظاما بديعا. دي قال نواميس الدنيا، وده هو العلم. أما أن القوانين الثانية اللي هي النواميس العليا دي الربانية، ودي طبعا زي ما هو ذكر أن وظيفتها أو حاجة وظيفتها أو الغاية التي يعني تسعى لتحقيقها هذه القوانين، يعني دي إذا كان بتخدم القوانين الدنيا دي بتخدم أن الإنسان في تحسين ظروف حياته بجميع جوانبها الاقتصادية والزراعية والصناعية والفكرية وما إلى ذلك، ديك مهمتها القوانين الثانية ديك العليا النواميس العليا مهمتها أن تصل بالإنسان إلى غاية أو غايتين، إلى غايتين. الغاية الأولى إخلاص العبادة لله، والغاية الثانية كمال الأخلاق وتمامها، يعني تنظم العلاقة بين العبد وخالقه وبين العبد وأخيه الإنسان والمجتمع من حوله. وقال هما هدفا النواميس العليا، بل هما هدف الإسلام الأساسي ومقصده السامي. واستدل على صدق أو ما يقول أو برهن على صدق ما هذا هذه المقولة بقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. وثاني إنما بعثت، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن ورانا على أن هذه القوانين التي تنظم العلاقة بين العبد وربه والعلاقة بين العبد وأخيه الإنسان في مجتمعه، تولى الله عز وجل وضعها، ما عليك إلا شنو؟ تنفذ بس، تطبق القانون. وبالتالي إذا الإنسان يعني شهد الله من خلال نواميسه الدنيا ونواميسه العليا، معناها عرف الإسلام من باب العلم والربانية، دعوة إلى العلم والربانية. أها، وعلى هذا الأساس حس في إهدائه، في إهدائه يعني كأنما يشير إلى القوانين العليا التي تنظم علاقة الإنسان بربه وبأخيه الإنسان في مجتمعه. فقال في الجزئية التي اختارها من الكتاب لتكون إهداء، وقال الآن إذا كان الإنسان وفق للعمل بما جاء في هذا الإهداء كأنما وفق للعمل بالكتاب كله، وارتدى الحلية، لأنه هذا الفهم عاشه المؤلف، عاشه في حياته، وزي ما حكيت لكم جوانب من البساطة والطيبة مع انطوائه على معرفة، عظمة معرفة. واحد على مليون منها كان الزول لقاها: يا الدنيا ما فيك إلا أنا، والله أي مجلس تقبض على حسابك، هو مسكين هناك أنه لا يعلم شيء، سبحان الله، يعني عايش مع الكبير المتعال. عشان كده غايب في حضوره، حضور مع الله. طيب عشان كده قال: لو أتقنت العمل بهذا الإهداء، قال، تكون لبست حليتي، فإذا لبستم حليتي يعني معناها أخذتم بشبهي، البشوفكم كله بيتذكرني، قل بالله الزول اللي بيشبه فلان، هو ما بيشبه إلا لأنه سلوكه وتعامله، وسواء كان مع الناس ولا في عبادته وحرصه على إرضاء ربه وامتثال أمره واجتناب مناهيه، يشبه ذاك، يكون جايز يكون هو الشيخ كان لونه أصفر، لو ممكن يكون واحد أزرق تب، لكن يدي ملامح من ذاك بمسلكه وطريقة التعامل، يقول لك فلان ده بيشبه ذاك، بس ده أخضر وذاك أصبح كده يعني. فقال: فارتدوا حليتي بإتقان مترسم العيونه عايش بينكم أبدا. ولأنه بيتهم القوانين العليا، ولأنه قال المجتمع، مجتمع اليوم والمسلمون منهم أنشغلوا بالنواميس الدنيا ومخترعات وجروا وراها ودائرين حقق وجود مزاتيتهم فيها وشغلتهم، سبحان الله، يا أيها لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فعشان كده هو نبه الناس إلى القوانين، قوانين الذات الإنساني اللي هي تنظم علاقته بربه وعلاقته بمجتمعه. فلتتحقق الربانية، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإذا تحققت الربانية والعلم أصلا موجود، لأنه علم متاح للكافر والمؤمن والفاسق والصادق، كله متاح للجميع، فأصلا ذاك يعني زباين كتار والناشطين فيه كثيرون، فلذلك أصلا موجود. ويمكن أنت تأخذ من العبر والدروس ما غاب على أهله ذاتهم المنشغلين به. فلذلك جاء من أجل تطبيق القوانين العليا، النوامس العليا دي اللي هي مظهر من مظاهر عظمة الله وإرادته الغالبة وأمره التشريعي، وأمره التشريعي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما إلى ذلك من أولي العزم كلهم أن أقيموا الدين. قال عليكم إلى بني وأحبابي، داء الإهداء، عليكم أبنائي وأحبائي بمراجعة عملكم وإحصاء كلمكم بعرضه على الحق. طيب يا جماعة، هو هسه ذكر لنا الأعمال والأقوال، ولأن هذه محل الحساب، الزول بيحسبوه على أعماله وعلى أقواله، وبعدين الميزان هناك يزن الأعمال، ولأن الأقوال محسوبة من الأعمال. في ناس يفتكروا الأقوال دي ما كلام شايل الهوى يا جماعة، ماسكننا ما لكم به، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد. من حسب كلامه من عمله، يعني من عرف على أن كلامه ده جزء من عمله، قل كلامه إلا فيما يعنيه. ماشي خشمه إلا فيما يعنيه. فهو ذكر الأعمال وذكر الأقوال اللي هي محل الحساب والتكليف، بأنه أفعل كده أو قل كده، واقع على الاثنين دين. ما حدثت به الأمة أنفسها كما جاء في صحيح الحديث، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يقول أو يفعله أو يعمل كده. يعني ما معنى الحديث كده؟ يعني إلا يترجم حديث النفس إلى فعل أو قول في الوقت ذاك، حديث النفس بيكون شنو محل حساب. أما وهو جوا حديث نفس، لا، إنسان ما مؤاخذ به. لكن طبعا يا جماعة، إذا كان حديث نفس ده هو قصد، هو طبعا قصد، لأن الإنسان يترجم عمل أو قول، هو ما مؤاخذ به في جميع مراتبه، ولا في مرتبة من مراتب حديث النفس ذاته فيه مؤاخذة؟ في مرتبة مؤاخذة، في مرتبة فيها مؤاخذة، مرتبة العزم فتح الله عليه. لأن العلماء رضوان الله عليهم قالوا مراتب القصد خمس. خاطرا ذكروا، خاطر كده يمر عليك، وهاجسا، هاجس ده خاطر متكرر، بيجي هاجس صوالي، يعني ده خاطر يعني لاحة فراحة. هاجسا ذكروا، فحديث النفس مستمعة، يليه هم وعزم، كلها رفعت عن رفع القلم عنها إلا الأخير، فبه الأيوة، فبه العزم، فبه الأخذ، فهذا وقع. إذا معناها بالإضافة إلى القول والعمل، في حديث نفس وصل إلى رتبة العزم، تخطى الخاطر والهاجس وحديث النفس والهم، فصار عزما، فحال بينك وبينه الله بقدرته، أنت تب يعني باقي عليه وباقي عليه، لكن حيل بينك وبينه، وإن لم تفعله فأنت مؤاخذ عليه تماما كالفعل والقول. ده معنى الكلام. مراتب القصد خمس، خاطرا ذكروا، فهاجسا، فحديث النفس مستمع، يليه هم، فعزم، كلها رفعت سوى الأخير فبه الأخذ قد وقع. عشان كده جاء إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا عرفنا هذا القاتل تركة للرقبة، فما بال المقتول يقتلوه يدو النار. قال كان عازما على قتل أخيه إلا حيل بينه نصبه. فلذلك سيان في الجريمة. فالعزم ده، العزم ده ليك مكتوب، عليك برضو مكتوب تماما كالعمل. وعشان كده في جانب الخير، في جانب الخير لو وصل حديث نفسك أو قصدك لفعل شيء أو قوله مرتبة العزم في فعل الخير، أنت والفاعل أو القائل لهذا الخير سيان في الثواب. أيوة. نعم. عشان كده هناك إمامنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه قال اللهم وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. يعني برضو الدين اللي اديته اللي وفقتهم وعملوا بالطاعة اللي أنا غلبتني ولم تجد لي فيها عزما يترجمها عملا، على القصد قوي وصل درجة العزم لكن شيء ما مكتوب لي، فحيل بيني وبينه لأمر قضاه الله غير مرادنا وإن مراد الله فوق أهوانا زي ما قال لي أستاذي الحافظ رحمه الله. فالإنسان يعني زي ما قال هناك برضو الشيخ الحفيظ عنده قصيدة كده في الزيارات وزيارة الصالحين وما يترتب عليها من ثواب، قال فما خاب من أمت خطاه حماكم، وما خاب من نال الزيارة بالفعل يعني أو نوى يعني وصل درجة العزم فيها لكن مشى لقى الباصات كلها انفاتنه مثلا، أو ماشي نشلو قروش ماشي بها، أو جاءت حمى فجأة كده، أو حصل له عذر شرعي توفى لزول قريب وشديد عيها أسعفهم هذه التي كتبوها له. فالعزم كذلك يضاف إلى دائرة العمل والقول في الأخذ به ليك أو عليك. فالشيخ هنا طبعا ما ذكره باعتباره خلاص يعني هو طبعا هو نادر شديد، لكن هو في الشرح هسي وضحناه مش كذي. الحمد لله. العزم فليك الايه نية قوية، نية قوية مش يعني خطرت لك ببالك ونسيتها ولا حتى هاجس، لا لا لا لا هاجس لكن ما أو حديث نفس أوهم لكن ما ترجمت عمل، يعني ما سعيت بس خدتها في بالك. الله يخدتها في الله يخدتكم الله يخدتينكم في بالنا. يوم واحد استعدي مركت من بيتك لبستجلها بيتك وجيد علينا ما حصل خلاص والله برضو في يعني. لكن سبحان الله يعني جاء في الحديث في جانب الطاعات المولى عز وجل من كرمه وجوده قالوا يعني من هم بمعصية ولم يعملها كتبت له حسنة. وكويس معك ما عن كويس معك يعني شوف يعني ده في حديث كده أو هم بحسنة ومع يعني ربنا في يعني في الحتة دي في توسع كده. لكن طبعا وطبعا ده من باب الفضل، لكن من باب العدل، من باب العدل ما بتستحق حاجة أصلا شيء بس لكن طبعا الفضل والعدل يدوران يعني تعاقبان، تعاقب الليل والنهار. طيب هو الشيخ قال بالنسبة للأعمال والأقوال اللي هي محل الحساب، قال الإنسان يجب أن يعرضها على الحق، على الحق اللي هو النواميس العليا دي اللي بتنظم علاقتك بربك وبخلق الله، لأنه في نظام في قانون تشوفه. فإن رجح في ميزان الحق دخل استثبت عليه باعتباره هذا ما يرضي ربك، سواء كان فيما يتعلق بمعاملة بينك وبين ربك أو بينك وبين خلقه تثبت عليه ولا كلمة. طيب وإن خف في موازينه فاجتنبوه. وطبعا هنا عبر بالجمع هنا في موازينه وهناك في ميزانه. وأصل ميزان ده الميزان ده حسب إنت كان جيت شفته في كتاب الله. أسا أنا ما كان أخذت مصحف بجاي أيوة صح. شوف الميزان ده في سورة الرحمن عشان نشوف الميزان يعني معنى الميزان المراد يعني هنا أو المقصود في هذا السياق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان بتجي تلقى الميزان هنا يعني شرع لكم عدلا، حكما فيه عدل وفيه نصفة، يعني ما فيه ظلم، لا يحيف، يعني لا يطغى، يعني لا يطغى ويتجاوز الحد ولا يقصر. ميزان لتتعاملوا به. فإذا طغى معناه تجاوز، وإذا أخسر معناها نقص. فهو ميزان زي الميزان حسع الكفتين لما يكون متساويات، ما في رجحان أحدهما على رجحان أحدهما على الآخر. وهو يعني يمكن تفهم منه معنى الحكم، الحكم يعني حكم الله فيما أنت فاعله أو ستقوله أو تعزم عليه. شفت حتى العزم الإنسان عشان كده ما يحدث نفسه بمعصية الله، فإن فعل ذلك يتوب ويرجع طوال. فيعني الميزان نقدر نقول أنه هو الحكم. ما هسه الميزان العادي ده بمجرد ما يخدت الميزان الكيلو مثلا بهنا والمكيل بجاي أو الموزون بجاي، ما خلاص بمجرد ما يستوى خلاص ده حكم. بعد فهو حكم، هو حكم. يعني ممكن تقول الميزان يعني هنا في قوله فإن رجح في ميزانه، يعني قال أعرضوه على الحق. والحق هنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهمه العلماء الثقات من دلالات هذه النصوص سنة وكتابا وسنة، حكم يعني. وعشان كده هو شوف يعني هنا بيجا واحد ليه؟ بيجا واحد لأنه إذا هو نص لاجتهاد معه، تتفق أقوال العلماء فيه، فإذا اتفقت أقوالهم وهم عدد معناه هو واحد، مش كده؟ ما الكلام بيجا واحد، وإن تعدد القائلون والحكم واحد يبقى معناها ميزان بيجا واحد هنا. عشان كده قال فإن رجح في ميزانه، يعني معناها قطعية الثبوت من حيث يعني نسبته إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقطعية الدلالة، فلا مجال للاجتهاد فيه، فصار الميزان يعني الحكم واحد تثبت عليه، ده ما في كلام. طيب أحيانا يتعدد الحكم مع أنه المصدر واحد، لكن التعدد جاي من الشك في نسبته أو في دلالته. النص ده هو صحيح منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، مما يطرق شك هنا. الشك ما بيأخذ به، يأخذ بالذي اطمأن إليه قلبه، ما يفتي واستفتي قلبك إن أفتاك الناس وأفتاه. أو أطمأن لنسبته للنبي عليه الصلاة والسلام بظاهر مصدر التشريع وما في اجتهاد مع قوله، لكن فهم فهما غير الذي فهمه غيره، فصارت الدلالة هنا تعددت، فتعددت الأقوال خلافة معها. وعشان كده بتعدد الأحكام مع تعدد الأفهام يكون كأنما شنو تعدد الميزان، عشان كده عبر بشنو وإن خف في موازينه فاجتنبوه. واجتنبوه ده من باب الحيطة، لأنه هو دائما هو يغلب شنو، يغلب الحيطة ويغلب الورع، لأنه هو نهج ذاته في وسيطه دي أن الإنسان يأخذ بالورع وبالأحوط، لأنه أصله خاصية، أصله وصية لنفسه ولأحبابه ولبنيه. ما هو حكم داير يديه الناس عشان يراعي فيه مثلا التوسع ليستوعب ظروف الناس المختلفة؟ لأنه الدين يسر الدين وسعة مواعينه مراعاة للظروف المختلفة، يعني قد يكون في حكم أنت تأخذ به باعتباره أحوط وفعلا تنال عليه الثواب العظيم، لكن الذي تركته باعتباره أوسع وليس أحوط يناسب إنسان لو فعل الأحوط زي كتلة وقع في هلكة أو مفسدة، ودرب المفاسد مقدم على جلب المصالح. مش كده؟ فلذلك هو عبر بموازين، ولعله يعني تعدد الأحكام بتعدد الأفهام، وذلك يعني تأسيسا على أن الدلالة تعددت، دلالة النص تعددت، أو ظهر مثلا شك في نسبة هذا النص وظهر لآخر نص آخر مغاير له في المعنى وعنده أثبت وأصح أصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أخذ به. وطبعا ده سبب الخلاف، وطبعا الخلاف في الدائرة دي خلاف مجتهدين، فمن أصاب منهم الميزان اللي هو الأولان ذاك فله أجران، ومن أخطأه فله برضو أيوه له أجر واحد. يعني حسب مثلا زي القيام، القيام ده أسأل أديكم مثال للقيام. القيام ده هناك ابن رشد أنا أذكر الحتة دي المسألة دي، يعني أعطى فيه أربع أحكام للقيام. أنت تقوم لإنسان ما يعني، قال حرام حكم نمر واحد ده حرام، وذلك قال لمن يحب أن يقام له ويعظم، حرام تقوم له إيشان شنو يا أخي؟ عظم لله كويس؟ قال قد يكون مكروه لمن يخشى عليه، هو لا يريد لكن يخشى عليه، لسه ما ملك نفسه، أحيانا يملكه أحيانا تملكه، يخشى عليه أن يحب أن يقام له ويعظم، فرحمة به ولكي لا تتشبه بالذين يعظمون الطغاة من الزنقة زنقة وغير واجبه طغاة ما كثيرين في الدنيا، عشان خوفا عليهم مكروه نزل لدرجة الكراهة. كويس؟ قال الحكم الثالث قال جائز، يعني له حرام له مكروه جائز. جائز قال قال إذا كان من باب البر والإكرام، كالقيام للوالد للمدرس جلوس، ما كلنا نحن جاوي المدارس قمنا وقعدنا، جائز جائز. هاي ما يجي واحد يقول لنا والله يا أخي مشركين، ما تلخبط يا أخوي الميزان المهلك. في شيء، في واحد مندوب، الرابع مندوب، مندوب يعني بحيث لو تركته فأتك أجر، ولو فعلته أصبت أجرا وتثاب عليه، تثاب عليه مندوب. قال قال كالقيام للقادم من سفر أو حصل له ما يهنأ عليه أو يعزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، قدم جعفر قال بأيهما أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، فقام إليه صلى الله عليه وسلم. وقوموا لسيدكم، ذاك قصة سعد بن معاذ. فشوف مثلا حسيدي ده مثال، أنا أديتكم مثال شنو الموازين، شفت كيف؟ فإنت بعد ذاك يعني، وده حكم واحد تعددت موازينه وهو واحد يعني. قال عليكم أبنائي وأحبائي بمراجعة عملكم وإحصاء كلمكم بعرضه على الحق، فإن رجح في ميزانه فاثبتوا عليه، وإن خف في موازينه فاجتنبوا. تبع ذاك تشوف الحالة المناسبة لك بالنسبة للموازين، وتعطي بالنسبة لك أعمل بالأحوط لأنه هو الأورع. كلما كنت لربك أتقى، أنت عند الله درجاتك أعلى، ما يهمك. وأما يعني بالنسبة للناس ما تضيق عليهم، تقول لهم بس مسألة كده هو الصح، والبيوت كلكم هالكين يا أخوي، هالكين متعمين يا أخي، الدين واسع والأمر فيه يسر وسعة، تضيقوا ليش؟ ما تضيقوا. وبعدين شفت عشان وبعدين معرفة الحكم ومعرفة الميزان يعني جماعة مهم شديد. عشان كده يعني زي ما قلت لك، شوف سيدنا موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، شوف في سورة الشعراء أظنه هناك قال يعني كأنما يعني يتحدث مع فرعون والطغاة ديل يعني والملأ من فرعون، قال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فشوف الحكم ذاته قد يكون بمعنى شو، بمعنى منصب الرسالة. طبعا منصب الرسالة ده أدوه الحكم والروليه عشان يوريه الآخرين، ده أدوه الميزان في يده خلاص. وهناك سيدنا إبراهيم ذاته في نفس الصورة قال ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الصالحين طبعا المرسلين يعني، ما الصالحين اللي هم البيو بعد الشهداء، ما النبيين والصديقين والشهداء، لا لا لا، الصالحين من دائرة النبوة يعني، من دائرة النبوة. فقال ربي هب لي حكما وألحقني، ما هناك عليه الصلاة والسلام آية، قال الذي خلقني وهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. شوف، فمعرفة الحكم ومعرفة الميزان للأمور بيخلي الإنسان في أمان، لأنه أصاب رضا الله وتجنب سخطه، فدي نعمة كبيرة جدا. فشوف الشيخ رضي الله عنه عملا بالنواميس العليا زي ما قلت لكم، التي تنظم العلاقة بين العبد وربه وبين العبد والعباد في المجتمع، قال كلامكم وأعمالكم أعرضوها دائما على الميزان، شوفوا فيها حكم الحق عز وجل، فإن رجح فاثبتوا عليه ولا تلوا على شيء، خلاص ما في مجاملة، ما في اجتهاد تاني. وإن خف في موازينه فاجتنبوا، يعني بالنسبة لكم أنتم أعملوا بالأورع بالأحوط وإثارا لسلامة حسن الصلة بينكم وبين ربكم. إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب، أيوة، ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فاجتنبوا يعني معناها أعمل بالأحوط مما اختلفوا فيه، شوف التلبي خارجك مع الله في المقام الأول واجتنب ما سواه. وإن صح ما هو قال في موازينه، موازين الحق يعني ضمن مراجع الحق، أي حق، لكن في حق أعلى، أنا أحسن لي الأعلى ده، سبح اسم ربك الأعلى، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، مرحبا بك. كويس بكير أخوي، بعد ما ينتهي هاي كنا يشيلو تعمل له ستوب كده، طال اليوم تعمل له ستوب، من وين ستوب؟ ستوب بس في النقطة خلاص. لكم بعد ما اديه صابك في للتأمين ده هتقول اللي فوق كده مع السهم مع السهم بعد السهم بس خلاص مش اللي بس خلاص عديل عديل شيخ جاي شيخ الطيبة جاي شيخ الطيبة جاي جاي جاي وين جاي شيخ الطيبة شيخ الفاتح هناك ما عند ما ماشي له هنا لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أهل الله مربع جبعته وصف السماء تسبين وحيد درجة الرفيعة تبعث الله من مقام محمود أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وآجرنا من في الدنيا وعذاب الآخرة الحمد لله رب العالمين. فيبقى معناه حسن إحنا إعمال للنواميس العليا حتى يصير الذي بيننا وبين الله صلة حسنة، ومن وجد الله ما فقد شيئا، ومن فقده ما وجد شيئا. وقال الأعمال والأقوال تعرض على الحق، فإن رجحت في ميزانه فاتفقت فيها الكلمة العلماء فصار القول واحدا، وبالتالي الميزان بقى واحد هنا، ده خلاص ما فيه نقاش. وإن خف تعددت الموازين والأحكام بتعدد الأفهام، ليك أنت شخصيا أعمل بالأحوط واترك سعة الشريعة وسهولتها ويسرها كويس، ما تنفي بقية الأحكام لأنك أنت أخذت بالأحوط. ما ممكن الناس يكونوا في قالب واحد، الدين يسر وفيه سماحة. فأنت فإن خف في موازينه فاجتنبوه، تجنب اللي بيكون على حساب بينك وبين ربك، يسلم لك ربك ودينك وبعد ذاك الباقي هين. طيب قال لأن العمل الصادق والعلم الباقي والسنن الحسن الخالدة، السنن طبعا معناها السيرة أو الطريقة أو الوجهة، وهي مجموعة العلم والعمل، يعني الإنسان يعلم ثم يعمل وفق ما علم، فيكون له نهج وطريقة وسيرة بين الناس يعرف بها، ده السنن. قال لأن العمل الصادق والعلم الباقية والسنن الحسن الخالدة هو الصورة الظاهرة للمحبة الكاملة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني معناها حس الشيخ بكلامه ده يعني بلغ بنا دائرة المحبة لله ولرسوله، وهذه المحبة لله ولرسوله لها صورة ظاهرة كما أن لها صورة باطنة خفية. طبعا يا جماعة باطنة دخلوا ساي الشيء معنى المحبة لله ولرسوله الباطن هذول الله لما نجي يعبروا أنا شو جوا ذاك ذاك تستغرب ذاته. يعني واحد قال المحبة قال نار تحرق الأكباد ولوعة تنمو وتزداد. ليبتين أشي بعد كبيتك فرقة ولوعتك ماشي في الزياد. أها وين محلك؟ وين ما عنده محل الصحيح. يعني التعبير عن مع عن المحبة الجوانية دي والله كان مشيت تقرأ وتستغرب ذاته. يعني عبر وتعبير يعني هي فعلا يعني هسه قال لولا مدامع عشاق اي ولوعتهم لبان في الناس عز الماء والنار. يعني احس اهم حاجه احنا عندنا في حياتنا مش المويه والنار، اهم حاجه المويه دي تاثر للحياه كلها. النار دي بقت ما بحس الكهرباء قالت لنا نار انقطعت لخبطت لخبطت كويس. قال لبان في الناس عز الماء والنار. قال عشان قال اي شيء يعني جاهم من ناحيه الماء قال دي من مدامع المحبين، واي نار استفادوا منها في حياتهم دي من لوعتهم الجوع حرقهم. يعني ظهرت مظاهره في المويه والنار اللي الناس عايشين بها، ولولاها تتوقف الحياه. قال انتوا هسي عايشين على حساب المحبين، ما يكون تشربوها دي دموعنا نحن المحبين، وناركم تتوقدوها دي اللوعه جوانا لوعة المحبة لله ورسول. شوف يعبر عن معنى المحبة تعبير عجيب شديد. يعني قلت لك لو مشيت تقرأ في الناحية دي تستغرب تحقر نفسك تقول الله إيه كذا برد شديد. أهل المحبة دي شغل ثاني. فالشيخ حسي هو ما تحدث عن معناها جوا. قال البرة الصورة الظاهرة للمحبة. قال مكوناتها العمل الصادق اللي هو رجح في ميزان الحق فاثبتوا عليه ده، والعلم الباقي. العلم الباقي أصلا العلم الباقي هو في باقي غير الله. طيب معناه العلم الباقي ده علم الباقي اللي جابه في كتابه وأوحى إلى به إلى رسول وما سواه فاني منتهي. وديل العلم والعمل ديل صاغا شخص سلك في الحياة مسلكا وسار سيرة حسنة خالدة أسوة لغيره. ده المكونات الثلاثة ديل البيورن الصورة الظاهرة لمحبة الله ورسوله. إن بيقى ديل ما في زول إراجع حساباته. عشان كده هو بيعتقد أنه المحب ده يعني هو الذي ينزل لمراد محبوبه حتى لو أدى ذلك إلى أن يعرض نفسه للهلاك. يلقى نفسه هو ينزل لمراد محبوبه مهما كلفه، وده علامة صدق المحبة. إن المحب لمن يحب مطيع. وأما إذا لم يبلغ هذه الدرجة يعني لم يجد من نفسه هذا الاستعداد لأنه ينزل لمراد محبوبه معناها محبته لسه ناقصة فيها شيء. فعشان كده قال العمل الصادق والعلم الباقي والسنن الحسن الخالد هو الصورة الظاهرة للمحبة الكاملة لله ولرسوله. ولأنه ذاته قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والاتباع طبعا معناها المشي على آثر المتبع خطوة بخطوة. مشى على نهجهم مشي الخبير فلم يخطئ خطاهم. ده الاتباع، وده دليل صدق المحبة أو دليل صدق دعوة المحبة. ما هي المحبة؟ دعوة. كل من يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. لكن الشواهد على صدق الدعوة من كذبها بالنسبة للصورة الظاهرة هي هنا الثلاثة ذيل: العمل الصادق والعلم الباقي والسنن الحسن الخالد هو الصورة الظاهرة للمحبة الكاملة لله ورسوله، وهو الحلية التي تبقى وتزين حين تتطاير كل الحلي هي بتنبت تطاير كل الحلي يوم الكفن ذاك. يوم الكفن ذاك ثاني يا جماعه الجلاليب السمحه ولا البدل بالنسبه للنساء الحلي الزينه ثاني في لها مجال ما بيجردوا مره ويغسلوه ويكفنوا بالكنف المعروف ذاك، وبعد ذاك يتبعوا اهله لحد معين ويخلوا ثاني معاه شنو ما الا عمله. واذا كان في علم انتفع به بقي وراءه او سيره حسنه تذكر ويجعلنا لسان ذكر لسان صدق في الاخرين وسيره سمحه والذكر الانساني عمر ثاني ديل بيفضل. وعشان كده هو قال وهو الحلية ها انه صالح يدعو له. ايوه وده من الاثر، هاي ده من الاثر، هو هاي تعرف ده ده من الاثر، ده من الاثر. ويعني شو السنن، السنن دي مسيره والطريقه والوجهه. فاذا كان الابناء سلكوا مسلك الاباء سيرهم سيرتهم وطريقتهم ووجهه بيكون دي فعلا يذكر بابنه الصالح ده. لكن اذا كان بقى طالح يعني معناها ما فيش فايده. ما في فايده. فلذلك فلا بد يعني يكون عنده خلفه سارت سيره وسنت سنته وسلكت طريقه ووجهته، فصارت بذلك شنو حليه تبقى وتزين حين تتطاير كل الحلي. قال فارتدوا حليتي باتقان مترسم اعش بينكم ابدا. وبعدين والدليل على انه فعلا يعني الرجل رحمه الله المؤلف كان فعلا كما قال وعبر في حياته نكره، يعني ما يعرفوه الا اللي بيعرفوه، ويعرفوه يعرفوه بالطيبه والسماح وحسن الخلق ولين الجانب والمطاوعه، ما اي مشكله كويس. لكن واخفى ما اخفاه من هذا الجانب، لكن شوف بعده لما ظهر ف بقت بقت بقت فعلا يعني حلية باقية يترسمها الناس، يعني معناها يجعلوها رسم خط سير يعني. وكل من سار في هذا السير وسلك هذا المسلك واستنى هذه السنة أعطى من نفسه نموذج للأسوة وعاش الأسوة في الخلف، يعني الأسوة أسوة السلف عاشوا في الخلف فلم يموتوا. عشان كده هناك قال ما مات من أحيى المنية موته وأقام بين القلب والأجفان، في قصائد كثيرة في رسائه رضي الله عنه وأرضاه يعني تعبر عن بقائه بين الناس بخصاله. وحتى هنا في المدخل لما نجي إذا إحنا قلنا حنقرأ المدخل، أنا ما أعرف المدخل حنقرأه ولا ما حنقرأه، المهم يعني حس هنا حيجي يتحدث الشيخ عبد الجبار المبارك رحمة الله عليه، وهو طبعا أكثر الناس استفادة من هذا الرجل ونهل منه ما نهل وبلغ به ما بلغ. يعني هنا بيقول وبعد أيها القارئ من المحبين لإن غاب محمود الجسد عن ناظريك بسمته الذي يشيع الراحة في النفوس وطلعته الآلقة اللامعة البهية يعني التي تغرس الهيبة في الجنان القلب مجيبا دعاء الله محققا لوعده بعد انقضاء أجله سالكا لطريق من سبق على سنة رب العالمين ولنا العزاء في سيد الأولين والآخرين الذي خاطبه الحق بقوله إنك ميت وإنهم ميتون لئن مضى محمود الجثمان رشيدا عزيزي فإن محمود المعنى ما زال ماثلا أمامك بكل روعته وجماله وجلاله ولئن فاتك التمتع برؤية محمود الشخص فإن محمود الفضل محمود الأخلاق محمود الكرم محمود السماحة محمود الوقار محمود الأناه محمود الحلم محمود الصبر محمود الإيثار محمود الطوية محمود الطريق محمود الليل. شفت كلها سيرة سيرة حسن السنة الحجر خالد محمود التقى محمود الإرشاد يا محمود الهدى محمود محمد الذكر يطل عليك من خلال أسطر هذه الوصايا ليربط بالحب على قلبك ولينير لك بعض ما يظلم من طريقك يرشدك إلى السنن، هجينا للسنن القويم والطريق المستقيم من بين شعاب الحياة التي تأشبت اختلطت وتشابكت يعني جوانبها بترهات، ترهات الطرق المتشعبة يعني دربة القشل بجنبات، تأشبت يعني جوانبها بترهات الأباطيل في كلم مسبوق للدعاية لها ودباجة ناصعة وجرس قوي أخاذ ومنطق قوي ومعنى سامي. وهكذا طبعا يعني يثني على شيخه لأنه طبعا يعني عاش معه يعني في معاني وعوالم ما شاء الله، نسأل الله التوفيق. خاله أخمه بس أنا جماعة شربت خلاص والله والله شربت دودة بس إن شاء الله يسقينا نحن من شراب الغوم ده والمعنى ده شرفا يجعلنا من أهله. أيام الغيام ده بالدرجة الرابعة ما تقول في درجة خاصة الوجوب تجيب الوجوب في الغيام؟ لا لا وجوب ما في وجوب وجوب دام إلا شركة جابينا في المولد النبوي لا ما وجوب ده ما هذا كله فضل يعني استحباب ويستحب استحباب ما في وجوب وجوب ما في هذا في شرع المحبة الواجب لا لا لا لا أسمع مو واجب واجب أسمع شرع المحبة ده أكبر شرع المحبة ده دلنا حسنات الأبرار سيئات المقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين هنا يسمين حسنات بقى هناك عندك سيئات ده ما فهم برا ربنا ما تعبدنا طبعا بداك ده كان تعبدنا به والله كلنا نروح فيها ساكت والله واحد ينجح ما في لكن من سماحة الدين ويسره أشي واسع يعني بعد ده فليتنافس المتنافسون في الدرجات العليا الفوق ديك يعني هاي يعني. فأنت لو جيت في منطقة المحبة طبعا ده ميزان تاني نحن من الميزان العام ده الجريعة ها؟ نعم؟ ها؟ المذكرة لا لا ده ما مذكرة هو دي ما مذكرة لا لا لسه أنا عندي سياسة تاني شغال بها معليش يا شيخ حسن يعني خلينا في سياستنا عندي سياسة شغال بعد ما نقح وصحح وأي شيء بعد ذلك بديكم نصيبكم منه إن شاء الله أبشروا ما عندي غيركم يا جماعة انتوا لو خمس سنة شبطونا على الخدمة دي أنا قاعد لي 37 سنة وصيتي قريتها لا إلا ناس أتونس معهم بها يذكروني وأذكرون لقيتكم أنتم جزاكم الله خير والله يدعو عليكم وتدعو لي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اغفر لهم ذنبنا وسرائمنا وتولى أمرنا تقبل منا يا الله لا تؤاخذنا بما جرحنا من السيئات ثبتنا يا الله عند المساجد في القبر بجاه محمد عبدك وحبيبك خروف سيدنا مولانا محمد اللهم ارزقنا اتباعه وفي الآخرة شفاعته ومعيته لاتباع المصطفى وفقنا ومن حمى يحبه فرزقنا وزين الظواهر والباطن بكل علم ظاهر وباطن اختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز في الجنان يا بر يا كريم يا وصول يا من لنا إحسانه وبذل بجاه الرسول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فاتحة آمين فاتحة خاصة لأخونا أحمد أحمد خطوة جمع يا ربي يا الله يا الله تعلم سري منا لا تكشف سر تعلم أنفسنا تعلم حاجاتنا فاعطنا اسمه كل أمرنا وللمرضى والأحصاب أصحاب الحوائج وللموتى ولجميع المسلمين ارحم المسلمين من أجمعين سلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين الله يسلمك الله يكرمك بارك الله فيك بارك أقوم أنكم نقول لكم مرحبا عليكم السلام ورحمة الله مرحبا بارك الله فيكم مرحبا عليكم السلام مرحبا عليكم السلام مرحبا عليكم السلام مرحبا عليكم السلام مرحبا مرحبا حبابكم الله عليكم السلام مرحبا مرحبا عليكم السلام مرحبا نوقف الحاجات دي حاجات دي دايره قالوا يوقفوها عليكم السلام ورحمه الله الدات الكهربائيه دي الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح أضامت الصلاة الله أكبر الله أكبرنا